فما حال حديث أبي موسى عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم؟ عليكم بالقصد في المشي في بجنائزكم صحيح؟ نعم ضعيف. أحسنتم. طريق ليث بن أبي سليم فهو لا يثبت. وما حال أثر بن عباس إنها ميمونة لا تزعزعوها؟ نعم في الصحيحين. وعلي شيء يحمل أثر ابن عباس إنها ميمونة فلا تزعزعوها عندك؟ نعم أحسنت. على أنه أراد الرفق في الكيفية، كيفية الحمل لا في كيفية المشي، أو على أنه خشي أن تسقط أو ينكشف منها شيء أو تنكشف الجنازة. أو أراد الرفق في السير، فهم كانوا ربما يمشون بها أسرع من المشروع، تجاوزوا المشروع في السير فزعزعوها وحصل شيء من ما يضر الجنازة، فقال لهم ما قال: إنها ميمونة لا تزعجوها في السير ولا يحصل انفجار بسيركم بها وضرر عليها. فلعله أراد منهم مشيا حصل به تمخيض الجنازة فأراد الرفق في السير فيفعل المشروع مع الرفق، فإن المشروع لا ينافي الرفق. أو عند من يأتي بالتنويع، أو يكون مذهبا لابن عباس ورأيا لابن عباس. ماذا قال العراقي بعد أن ذكر الأخير؟ أو هذا رأي لابن عباس؟ ماذا قال العراقي؟ تفضل. نعم أحسنت. والحديث المرفوع أولى بالاتباع. وبناء على الأدلة التي أشرنا إليها ذهب بعض أهل العلم إلى أن اللين في المشي أفضل من الإسراع، والصحيح أن الإسراع في المشي أفضل، وعليه الأدلة التي في الصحيحين وغيرهما، وعليه الآثار السلفية ووصية السلف به كما تقدمت، ذكرنا جملة مما يتعلق بهذا. وما جاء خلاف ذلك من الأدلة فلا يعارض الأدلة التي جاءت في الباب. فحديث أبي موسى ضعيف أولا، وإن صح فيحمل على ما ذكره، يحمل على أنهم أسرعوا بها جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالقصد في المشي، والقصد هو التوسط بين المشيتين، وهذا هو الصواب فيها إن شاء الله، أنه على الحاملين أن يمشوا قصدا كما أوصى عمرو بن العاص ولده عبد الله: إذا حملتني فامشي مشية بين المشيتين. هذا لو ثبت فليس لهم حجة، فيكون المقصود به ما ذكر أنهم كانوا ربما مشوا مشيا أسرع من المشروع، تجاوز المشروع، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لا يثبت. وحديث ابن عباس تقدم تأويلاته عند أهل العلم، والنووي على تأويلات حمله حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس في الصحيحين، على أي تأويلات حمله النووي رحمه الله؟ كيف؟ على الإفراط في الإسراع. أحسنت. فبوب على هذا كما في الخلاصة، حمله على الإفراط في الإسراع، فبوب على هذه القضية كراهية شدة الإسراع مخافة انفجارها. ومن سبق في الحمل على هذا وفي التبويب بنحو هذا؟ البيهقي رحمه الله، فحمل أثر بن عباس على الإفراط في الإسراع. أحسنتم. طيب، تنبيه: حكى ابن المنذر وابن بطال، تنبيه، حكى ابن المنذر وابن بطال عن الشافعي أن المراد بالإسراع سجية المشي، ليس فوق سجية المشي، المشي المعتاد. حكى ابن منذر وابن بطال عن الشافعي أن المراد بالإسراع سجية المشي، أي المشي المعتاد، فلا يزيد على المشي المعتاد. قال العراقي طرح تثريب الرابع والستين ومئتين، والأول أثبت أي مشي فوق سجية المشي كما تقدم معنا عن الشافعي وعن الجمهور أن المقصود بالإسراع مشي فوق سجية المشي وليس سجية المشي. قال العراقي والأول أثبت، ويوافقه قول أصحابنا وهذه عبارة الرافعي والنووي المراد بالإسراع، قال المراد بالإسراع فوق المشي المعتاد دون الخبب، انتهى المقصود. فهذا فيه نظر، حكاية ما ذكر عن الشافعي أن المراد بالإسراع سجية المشي خلاف ما اشتهر عنه وما أثبت في كتبه أن الإسراع فوق سجية المشي وليس المقصود به سجية المشي المعتاد بل فوقه. مسألة، قال العراقي يستثنى من الإسراع بالجنازة ما إذا خيف أن يحدث من الإسراع، تغير أو انفجار، فلا يسرع به، أي الذين يحملونه. صرح به أصحابنا وشافعي. قال الشافعي رحمه الله صرح به أصحابنا وقال الشافعي رحمه الله فإن كان بالميت علة، يخاف أن يتنجس منه شيء، أحببت أن يرفق بالمشي، انتهى كلام الشافعي. وعلى هذا حمل ما يخالف ظاهره الإسراع، وعلى هذا حمل ما يخالف ظاهره الإسراع كما تقدم، انتهى من طرح التثريب. فنعم، فإذا خيف علة وخيف أن يتنجس الميت ويخرج منه شيء إذا أسرعوا به جدا، أو أن الجنازة تنفجر بسبب الإسراع، فما ينبغي الإسراع في هذه الحالة، بل ينبغي الرفق به ويمشي المشي المعتاد. لأجل هذه المصلحة. وأما إذا لم تكن هناك علة فالسنة هي التي ينبغي أن يعمل بها، لكن هؤلاء عندهم العلة البدعة وما استطاعوا أن يتجاوزوها، عندهم العلة الأهواء، فلذلك تجدهم يمشون في جنائزهم على المشي الذي ترونه، وربما يضاربون إذا خالفت مشيهم المعتاد. الحمد لله اعتزلنا جنائزهم وارتحنا من جنائزهم ومن المهاترات معهم، قد كانت مهاترات مع الصوفية في الجنائز، اعتزلناهم واعتزلونا الحمد لله سلمنا وسلمت قلوبنا. نأخذ مسألة إن شاء الله تعلق بالحديث أيضا نواصل. قولوا فإن تكو صالحة في تعليل الأمر بالإسراع، في تعليل فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. كل هذا وما بعده، فإن تكو صالحة وما بعده، في تعليل الأمر بالإسراع بتقديم الصالحة إلى الخير، بتقديم الصالحة إلى الخير والتعجيل بوضع غير الصالحة عن الرقاب، والتعجيل بوضع غير الصالحة عن الرقاب. وقد أشير في حديث آخر إلى تعليله بعلة أخرى، هذه العلة منصوص عليها في الصحيحين، وهناك علة أخرى جاءت في بعض الأحاديث بعض الآثار. وقد أشير في حديث آخر إلى تعليله بعلة أخرى، ولا مانع أن يعلل الحكم بعلتين فصاعدة، ما في مانع كما تقدم معنا في مفتاح دار السعادة فصل فيه. وقد أشير في حديث آخر إلى تعليل بعلة أخرى هي مخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب أو اليهود خاصة، وهي مخالفة أهل الكتاب أو اليهود خاصة. ففي مسند أحمد عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة قال انبسطوا بها، إذا اتبع جنازة قال انبسطوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود بجنائزها، قال انبسطوا بها ولا تدبوا دبيب اليهود بجنائزها. وفي مصنف من أبي شيبة عن عمران بن حسين أنه أوصى إذا أنا مت فأسرعوا ولا تهودوا، إذا أنا مت فأسرعوا ولا تهودوا كما تهود اليهود والنصارى. وعن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول ارفقوا بها رحمكم الله، ارفقوا بها رحمكم الله. فقال ابن عمر هودوا لتسرعن بها أو لأرجعن، فقال هودوا لتسرعن بها أو لأرجعن انتهى. هذا من طرح تثريب، ها كلامه. قلت حديث أبي هريرة رواه أحمد في المسند وهو ضعيف جدا، حديث أبي هريرة رواه أحمد في المسند وهو ضعيف جدا، فيه عبد الحكم قائد سعيد بن أبي عروبة، فيه عبد الحكم قائد يقوده سعيد بن أبي عروبة، قال الدارقطني متروك، قال الدارقطني متروك. وقوله في الحديث انبسطوا كناية عن الإسراع بها، قاله سندي. حديث أبي هريرة فيه عبد الحكم قائد سعيد بن أبي عروبة قال الدارقطني متروك، قوله انبسطوا قال السندي كناية عن الإسراع بها، وأثر عمران ضعيف، وأثر عمران ضعيف. رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن قال أوصى عمران ابن حسين قال أوصى عمران ابن حسين وذكره. والحسن لم يسمع من عمران شيئا والحسن لم يسمع من عمران شيئا كما في تحفة التحصيل 69. ورواه عبد الرزاق من قول الحسن من طريق معمر عمن سمع الحسن يقول أسرعوا بجنائزكم ولا تهودوا تهود أهل الكتاب وفيه رجل مبهم وأثر ابن عمر رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق عمارة بن زادان عن مكحول الأزدي عن ابن عمر به وعمارة بن زادان هو الصيدلاني أبو سلمة البصري قال الحافظ صدوق كثير الخطأ قال الذهبي قال أبو داود وليس بذاك وفي التحرير ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد مكحول الأزدي صدوق كأنه يهم والله أعلم. ينظر لنا مكحول الأزدي في التقريب صدوق يهم أو صدوق فقط. وما ينبغي حذف يهم إذا ذكر يهم خلافا لما فعله أنقرني من العبث بالتغريب. وجاء مرفوعا عن أبي هريرة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال لا تسرعن بها أو لا أرجعن وفيها أبو المهزم التميمي واسمه يزيد بن سفيان وقيل عبد الرحمن بن سفيان وهو متروك كما في التغريب وهو بكنيته أشهر وصح عن إبراهيم النخعي قال كان يقال انبسطوا بجنائزكم ولا تدبوا بها كأنه بالكسر الدال دب اليهود تدبوا بكسر الدال. وهكذا عن علقمة صح عنه قال لا تدبوا بالجنازة دبيب النصارى وكلا الأثرين في مصنف أبي شيبة. الحاصل هذه علة لم تثبت بها الأحاديث ولكن جاءت بها الآثار وأنهم كانوا يتناهون عن هذا الذي يصنعه كثير من الناس في زمننا هذا لا تدبوا بالجنازة دبيب النصارى دبيب اليهود فأهل الكتاب يصنعون هذا فكانوا يتناهون عن هذا الفعل. ولكن العلة المنصوص عليها هي ما في الصحيحين، فشر تقدمونها فخير تقدمونها إليه أو شر تضعونه عن رقابكم، هذه علة منصوص عليها في الأمر بالإسراع. وهناك علة أخرى جاءت في بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة ولا تثبت، وجاءت عن غيرهم ثابتة، كان يقال انبسطوا بجنائزكم ولا تدبوا بها دب اليهود، وهكذا ما جاء عن القمة. ولا مانع إن صحت الأدلة في العلة الثانية أن يعلل الحكم وهو الإسراع بعلتين، بما تقدم في الصحيحين وبما جاء خارجه إن ثبت، وإلا لم يثبت كما سمعته. بقي معنا الآثار هذه، ولا سيما قول إبراهيم كان يقال، فليس من بعيد، فهم قريب من زمن الصحابة هؤلاء. وهذا واقع اليهود والنصارى بالموسيقى وبغير ذلك، يخرجون بجنائزهم ويمشون ببطء مفرط كما يعلم ذلك عنهم إذا خرجوا بجنائزهم، ولا سيما بأهل الوجهات منهم وحكامهم وساداتهم يخرجون بها على هذا الحال. وشابههم في هذا الصوفية، وقد رأينا هذا في بلدنا، كانوا يخرجون ببعض العظماء منهم بنحو هذا، وربما صلحوا شيء من الموسيقى، أليس كذلك يا أخوان؟ هذا رأيناه أنهم يفعلون هذا ويدبوا بها دبيبا، وهكذا المسؤولون أيضا، إذا أحد من المسؤولين مات تجدهم ربما يصنعون معه هذا الشيء، يفعلون ذلك الرافضة، لا إله إلا الله، موسيقى ومعازف ومشي بطيء. حول ولا قوة إلا بالله، تفضل يا أخي. يمشون بها ببطء، الشيعة والصوفية هما إخوان لعلات، أبوهم واحد ومات مشتت. نعم، الشيطان هو علمهم هذا. كيف؟ أي لا إله إلا الله. يمشون في المشي تناسب، يعني يرعون هذا من أجل الإيقاعات الموسيقية، هذه تناسب في المشي مراعاة الإيقاعات الموسيقية، معروف هذا. حول ولا قوة إلا بالله. قال مكحول الأزدي البصري أبو عبد الله صدوق من الرابعة، صدوق لم يذكرهم، صدوق أحاديثه يحتج به، ولو قال يهم يحتج بما لم يكن من أوهام، لكن العلة هو من ذكر. بقي هنا مسألة، ما أدري الوقت ما يسعفني أخذها إن شاء الله في وقت آخر فيها. قال لو كانت المسافة بعيدة والذين يحملون الجنازة قليلا كما في بلدي، فلا يشغوا على أنفسهم، يسرعوا ثم إذا تعبوا يرتاحوا قليلا، يرتاحوا قليلا ثم يسرعوا مرة أخرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم به فأتوا بهم، فأتوا منهم ما استطعتم، فيسرعوا ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. فإن حصلت مشقة لبعد المسافة إن استراحوا قليلا ومشوا المشي المعتاد من غير تماوت، فإن شاء الله يرجى أن يعفى عنهم، أو أن هذا إن شاء الله لا بأس به للعذر. تقول الله ما استطعتم، مسافة بعيدة، بعض أماكن جنائز المقابر بعيدة جدا، فإذا أسرعوا ربما ينقطعوا ويتعبوا ولا يصلوا إلى المكان ذاك، إذا أسرعوا جدا وأرادوا أن يصلوا إليه به الصورة المشار إليها أنهم يمشون فوق السجية المعتادة، ربما يتعبون جدا لبعد الجنازة أو موضع الجنازة، وهنا لو أسرعوا شيئا ما ثم ارتاحوا قليلا ثم أسرعوا حتى يصلوا يرجى أنه لا بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجه كان إذا وجد فجوة النصة عند نفيره من عرفة إلى مزدلفة، وإذا لم يجد مشى المعتاد، مشى المعتاد. وهؤلاء كذلك إذا وجدوا ارتاحوا، وجدوا مجال للسرعة أسرعوا، وإذا لم يجدوا مجال للسرعة تعبوا يمشوا المشي المعتاد. والسنة في ما أشرت إليه خروج من عرفة إلى مزدلفة الإسراع، لكن أحيانا ربما يتعب الشخص أو لا يجد مجالا للسرعة فيمشي المشي المعتاد. وهكذا في الجنازة، فإن استطاع الإسراع أسرع، وإن لم يستطع مشى المشي المعتاد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.